يسأل ويقول هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته جزاكم الله خيرا؟ ليس الإنسان يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صحابي أنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمع رجل يقول لبك عن شبرة فقال من شبرة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ لي وقال يقول لي ما الحجة عن نفسي؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرة. لكن لو أخرج مالا لبعض الناس يحج به لا بأس، أما يحج نفسه لا، ليس له الحج نفسه قبل أن يحج عن، ليس له الحج عن غيره بنفسه قبل أن يحج عن نفسه، بل يبدأ بنفسه فيحج. أما لو أعطى إنسانا مالا قال حج عن أبي أو عن أخي فلا حرج في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.